إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم مسجد الجمعية الشرعية للحديث من يتم وصف زقارية مصر سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وقبل أن أستهل الدرس الجديد فأريد أن أتذاكر معكم عما تدارسناه. السؤال الأول بارك الله فيكم، أذكر حديثا في فضل إقامة الحدود. تفضل. بارك الله فيك. حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. 40 صباحا. طيب السؤال الثاني، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحده أسامة بن زيد حينما أراد أن يشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده. أتشفع في حد من حدود الله؟ أي نعم. والسؤال الثالث، من يقيم الحدود؟ تفضل. ولي أمر المسلمين أو نائبه. السؤال الثالث الرابع بارك الله فيكم، اذكر حديثا في فضل ستر المسلم. تفضل. الله يفتح عليك، جزاك الله خير. طيب السؤال الثالث، متى يجوز الشفاعة في خطأ من الأخطاء أو مخالفة من المخالفة؟ طب إذا لم ترفع إلى الإمام، إذا لم ترفع إلى الإمام، ماذا يعني الإمام يا أستاذ؟ ولي أمر المسلمين أو نائبه، ولي أمر المسلمين أو إيه؟ أو نائبه، كلام جميل. طيب حديث هنا وهي أركان الغناء. أبدأ مستعينا برب عز وجل عافانا الله وإياك في أقسام الغناء، نسأل الله أن يعافيني وإياك في أقسام الغناء، كما أسأل الله أن يمتعني وإياكم بالحلال. أنا يا إخواني، الزاني إما أن يكون محصنا وإن يكون غير محصن. بمعنى إيه؟ بمعنى الذي لم يسبق له زواج شرعي أبدا ووقع في جريمة الزنا، ماذا عليه يا رضوان؟ ماذا عليه؟ واحد زنى ولسه ما اتجوزش، عليه يا رضوان؟ هذا السوق، الترتيب في السوق. اما هنا درس علم. درس علم يعني ايه؟ يعني اذا سألت سؤالا وطلبت واحد يجيب في رفع يد فمنسوح له بالكلام يتكلم. قل يا رضوان يجلب 100 جلبه. طيب جميل. ويغرب ايه؟ ويغرب عنه. يبقى من لم يسبق له زواج شرعي ووقع في جريمة الزنا التي هي كبيرة من الكبائر يجلد 100 جلدة ويغرب عام. مثلا عفانا الله وإياكم، هو المتحدين يغرب مثلا فين؟ في بني سويف لمدة سنة. يغرب مدة سنة في بني سويف على سبيل المثال يعني. بارك الله فيك. إذا سبق له زواج شرعي ولو لليلة واحدة، قل أمر يرجم حتى الايه؟ المر. طيب بارك الله فيك. بسم الله. الشيخ ابراهيم هذا قصر رضوان قصر ورا. بسم الله. اي نعم. طيب يرجم حتى الموت رجلا كان امراه ولو دخل على امرأة في الحلال مرة واحدة، يعني جامع مرة بس واحدة في الحلال وطلق. وهل ممكن واحد يتزوج فيجامع اهله مرة واحدة ويطلقهم؟ ممكن في حق. اي نعم. بارك الله فيك. هذا يرجم حتى الموت، نسأل الله العفو والعافية. يبقى لما اقول لك ما هم اقسام الزنا تقول لي مخصن وغير ايه؟ غير مخصن. طيب الزاني اما ان يكون بكرا او مخصنا، فاذا زنى الحر المخصن المكلف مختارا تحده الرجم حتى يموت. قد يزني غير مختار كمدث في العراق في وقت من الاوقات، نسأل الله العفو والعافية. عن جابر بن عبد الله الانصاري ان رجلا من اسلم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان رجلا من اسلم قبيله اسمها ايه؟ اسلم، اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصلاه والسلام فحدثه انه قد زنى، فشهد على نفسه 4 شهادات فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد احصن. يعني الراجل ما حدش شافه وهو بيزن ومن المخلوقين، لكن يجي ويطرف على نفسه 4 مرات. يا اخوانا انا اسالكم جميعا، من الذي دفعه الى هذا الاقرار؟ مخافة من الله عز وجل، ايمانه ومخافته من الله عز وجل هي التي دفعته، ولا من شاف ولا من جرى، ولكن لما استقر الايمان في قلبه. فذلك الرجل لقى النبي قال له اني زنيت اعمل له كده، قال له اني زنيت اعمل له كده، قال له اني زنيت، قال له لعلك قبلت، ما فيش فايده، قال له زنيت لك فقد، قال له زنيت مصر. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يساله انت قبلت فاخذت كذا؟ ابدا زنيت. من الذي دفعه لهذا الاقرار وذاك الاعتراف؟ انه مخافته من الله عز وجل. فهل نحن قلوبنا عمرت الان بالمخافه من الله؟ والله لو عمرت قلوبنا بالمخافه من الله لن تشعر الامن والامان والسلامه والاستقرار. لكن انت ما بتزورش عمتك وعمك وخالتك وخالك اختك واخوك، اين مخافتك؟ انت راجل كذاب، انت بتكذب على نفسك، انت بتبكش، انت راسم نفسك وتبكش، انت رجل لا تحافظ على صلاه الفجر، ايضا انت بكاش. فانت ازاي؟ لا تحافظ على صلاه الفجر دي جماعه هذا بكش، انت لا تحافظ على بكش صوتك هذا بكش، انت تحلق لحيتك بمحض ارادتك انت فيك بكش، عندك 90 سنة 80 انت ايا كنت انت فيك بكش وفيك كذب. يا انا كافر؟ انت مسلم ولكنك عاصي، انت مسلم ولكنك عاصي. فنحن لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ما لم يستحله، دي احكام شرعية. انت سمعتها وانت مبسوط حياة الله، سمعته وانت متضايق، هذا دلالة الضغط فيك والسوء فيك، فإذا سمعت وتأثرت فهذا دلالة الخيرية والإيمان، أنك عندك استعداد أن تترقى. لكن مشكلتك أنت أنك مشغول بكلام الناس. الجيران هيقولوا عليك إيه؟ قرايبك هيقولوا عليك إيه؟ الناس هيقولوا عليك إيه؟ لما التحق يحصل إيه؟ يا أخي أنت يا أخي يا أخي ده إخلع، إخلع نفسك بالكلام الفارغ ده، وخليك مع يحفظ الله إيه؟ يحفظ احفظ الله تجده إيه؟ اتجاه، وما تبقاش تسمح، يعني لما تسمع حاجة كأنك ما سمعتهاش. خلي الخير فيه، أما تتعلم حاجة تسارع إلى تطبيقها. مش تبقى ملف من العمر الأتية واللي في دماغك في دماغك، أهل اللي مسيطر على قلبك ودماغك وفكرك وسلوكك، قال ربنا بهذا الجهل. لا، إحنا بنحبك لله، لذلك عاوزينك تخرج من جهلك اللي أنت فيه، وإن كنت تزعم أنك تفهم، وإن كنت تزعم أنك متعلم، فإن الزعم لا يكون حقيقة، وإن الزعم لا يكون حقيقة. نحن نريد أن نلتقي بك في طريق الإيمان، في طريق الهدى، في طريق السداد، في طريق الخير، فإن ثمار العلم ترجمته وتطبيقه، وقد يأتي إليك الموت الآن، فأنت مستني إيه؟ الموت هيجيلي وهيجيلك، هيجي إمتى؟ يمكن يجي وإحنا قاعدين، لو جه وإحنا قاعدين يبقى دلالة الخيرية فينا، لو جه وإحنا قاعدين دلوقتي يبقى دلالة الخيرية فينا، إن إحنا الآن ربنا وإحنا في بيت ربنا، لكن كل واحد يأخذ على قدر ما بيستاهل، كل واحد فينا يأخذ على قدر ما بيستاهل، ولا يظلم ربك إيه؟ أحد، ولا يظلم ربك أحدا. طيب، الوقت يا إخوان، الرجل الذي دفعه للإقرار المخافة من الله عز وجل، فأنا عاوز أشوف أخبارك وأخبار زوجتك إيه وأخبار عيالك إيه؟ حتى فيهم الإيمان ولا لا؟ وبيتك بتفتح فيه معاصي ولا لا؟ أنت أضرب أحوال بيتك. فهنا يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوما فقال، من يتكلم؟ ده عمر بن الخطاب. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوما. من الخطب؟ عمر. قال إيه؟ إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب. الكتاب اللي هو يا ابني؟ القرآن. وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجل فقرأناها وعقلناها. عقلناها يعني إيه؟ فهمناها. فقرأناها وعقلناها ووعيناها، أي نعم، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد رجل في كتاب الله فيظن بترك فريضة أنزلها الله، والرجل في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. طيب، هذا الكلام ثابت في البخاري ومسلم. يبقى آية الرجل، السؤال دلوقتي، كانت موجودة في القرآن ولا لا؟ طيب، من يفتح علي بتلاوته؟ يرفع قل يا سامح. احسنت. والشيخ اذا زنيا فارجموهما البته. دي الايه نسخت ايه؟ تلاوه. اي لا، وبقيت ايه؟ حكما. يعني ما تفتح المصحف مش هتلاقيه، نسخت تلاوه وبقيت ايه؟ حكم. والشيخ إذا زنيا فاجلدوهما البتة. طيب، بارك الله فيه. طيب، فعمر خايف مع مر الزمان أن يأتي أناس فينكرون هذا، فينكرون هذا. حد الرقيق، الرقيق يعني يقول العبيد. طب النسوان اسمهم إيه؟ إماء. الرجال عبيد والنسوان إماء. وإذا زنى غير الحر عبدا كان أو أمة فلا رجم عليه. فليه؟ فلا رجم عليه، محصن او ايه؟ او غير محصن. وانما عليه الجلد، وانما عليه اخوان، وانما عليه جلد نصف نصف الحر، يعني يجلد 50، يجلد كام؟ يجلده 50، يجلده 50. لقوله تعالى: فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الايه. وعن عبد الله بن عياش المخزومي قال: امرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلبنا ونائب من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا، وهذا ثابت عند البيهقي وفي إسناد حسن. أي نعم، يبقى العبد أو الأمة محصن أو غير محصن كم يجلد أخوانا؟ 5. من أكره على الزنا فلا حد عليه. عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة جهدها العطش. جهدها العطش يعني إيه يا أستاذ؟ كاد أن يقتلها العطش. أي نعم، جهدها العطش، فمرت على راعٍ بلع غنم وإبل وبقر. أي نعم، فاستسقت. يعني إيه فاستسقت؟ طلبت منه السقيا فاستسقت فأبى أن يسقيها. طب أنت تقول إيه؟ أستغفر. يعني إيه المفروض أستغفر؟ استسقى يعني إيه؟ خلاص يبقى استغفر يعني إيه؟ طلب المفروض، خلص الموضوع. طب أنا أستقرضك. أيوه أطلب قرض. أنا أطلب قرض. أستقرض، أطلب قرض، أستغفر، أطلب المغفرة، أستسقي، أطلب السقيا. عرفتها؟ وهكذا وأنت طالع على سبيل المثال. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ قال: أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة أتي بامرأة زاد العصر، فمرت على راع فاستسقى فأبى أن يسقيها. أبى يعني رفض ولم يقبل، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها. موضوع المية يا اخوانا مش متوفر كده، يعني لو مدام ما ادينيش تاني هيديني التالت هيديني، مفيش نهر نيل. ده في الجزيرة العربية، في الصحراء، صحراء الجرداء، احنا بنركب السيارة نقعد نمشي مثلا 12-13 ساعة. صحراء شاسعة واسعة مترامية الأطراف. أي نعم، تبارك الله فيك. أبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعل يعني زنى معها. فشاور الناس في رجمها، فقال علي رضي الله عنه: هذه مضطرة، أرى أن تخلي سبيلها. ففعل. ألف هو البيهقي إثنان صحيح. يبقى إذا أكره الإنسان على الزنا هل عليه حد أم ليس عليه؟ ليس عليه حد إذا أكره على الزنا. واحدة دلوقتي تقول لك إيه؟ تقول لك: والله أنا محتاجة مبلغ. فتروح لواحد تقول له: والله أنا لا أستطيع أن أعطيك المبلغ إلا إذا مكنتني من نفسي. لا، الذي هذا الحال يختلف عن ذاك الحال اللي سألت عنه تماما، ولا يجوز لها أن تمكنه أن تمكنها من نفسها. أنتوا عارفين ان ممكن تشتغل في اي شغلانه، تشتغل في بيت من البيوت هيدوها 400 جنيه في الشهر. خدت بالك كيف؟ وهتعيش وهتبقى تمام التمام، او اكثر مما قلت او اقل مما قلت قليلا مثلا. يعني هتشتغل في الغيط، هتشتغل في ورشه، تشتغل في الغيط، تشتغل في ملح، في التام، مش عارف ايه، تعمل اي شغل، هتجيب فلوس بفضل الله عز وجل. فالامور متيسره وليست متعثره كما تعثر الحال على هذه المرأة التي تريد أن تشرب. حد البكر. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الآية. وعن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه عليه الصلاة والسلام، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام. بينا هذا. طيب. وعن زيد بن خالد الجهني وعن عبادة بن الصامت قال: قال عليه الصلاة والسلام: صلي عليه الصلاة والسلام، خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والسيب بالسيب جلد 100 والرجل. طيب، إذا احنا عرفنا خلاصة الكلام ان انواع الزنا 2. الحبيب يقول في الاخر، ايوه اللي حضرتك، انواع الزنا 2 محصن. جميل قوي. طيب، بارك الله فيك. المحصن ماذا نفعل به؟ الرجل حتى الموت. طيب، وغير المحصن؟ غير المحصن عليه ايه؟ وصف في الاخر قال بسم الله. طيب، بارك الله فيك. الجل وايه؟ يغرب عنه. الحد يا اخواننا باي شيء يثبت؟ يثبت باحد امرين، اما الاقرار واما الشهود. الاقرار ان يقر الزاني على نفسه انه زنى واستعن الله بالحلال، وشهود كم شاهد يا إخواني؟ أربع شهود. طب لو ثلاث أفراد رأوا رجلا عاريا كيوم ولدته أمه، وامرأة عارية كيوم ولدته أمها، ويزنيان مع بعضهما، والثلاثة قالوا كل واحد عليه إيه؟ كل واحد حد القذف. حد القذف كم عرفات؟ 80 جلدة. كم؟ 80 جلدة. بارك الله فيك. يبقى لابد أن واحد لما يروح قبره يجي يكون خلص. أنت لست مسؤولا عن ذلك. لا يجوز لكم الكلام إلا إذا كان الشهود يعني كاملين أربعة. أم فما بالك بقى لو كانوا واحد ولا اثنين، من باب أولى. طبعا الناس أصلا ما مش حاجة يسمع وسمع كده بس، سمع الحاجة يقيم عليها فيلم ورواية ومسرحية وإخراج وسيناريو وأحوال، يقيم عليها حكايات. حتى كيف؟ ما هو في مرة واحدة ولدت، فالولد يعني استغفر الله العظيم شكله مش قد كده، استغفر الله العظيم. فالجارة اللي راحت تبركيها راحت قالت للجيران ايه ده فلانة خليت ولد شكل ابن الست اللي قالوا لها عارف قالت ايه؟ راحت للجيران قالوا لها دم، قالت دم فلان خليفه قرد. شوف كيف يعني شكله. فاللي اتقال لها خليفه قرد قالت دم فلان جاب التوأم قردين. خدت بالك ازاي؟ اللي قالت قردين قالت دي امتلها كده في ثلاث قرون. فاخذوا يتسلسلون في هذا السند التالف الساقط. خدت بالك ازاي؟ حتى وصلوا الى المراه التي قالت يا جماعه انا ما قلتش كده، ده انا قلت ولد شكل الابن. فلما راح قالت له بقى ايه؟ لما راح للثانيه بقى توقف، لما راح للثالثه بقى ثلاثه. فالناس يبنون العلالج ويزيدون في الكلام، والزياده في الكلام تغير من المعنى، والنقصان من الكلام يغير من المعنى. مثلا مع فرق التشبيه، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه في الاخره من الكافرين. شيل كلمه غيره تبقى ايه؟ ومن يبتغي الاسلام دينا ايه؟ فلن يقبل منه وفي الاخره من الكافرين. شيل كلمه غيره يبقى كفر اكبر. يخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله بسبب ثلاث حروف، كلمة ثلاث حروف. أي نعم تنبه، بارك الله فيك. فالزيادة في الكلام تجعل معنى الكلام مغوج أو نقصان من الكلام. طيب بارك الله فيك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال علك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال لا يا رسول الله. قال أنبتها لا يكلم. قال فعند ذلك أمر برجل. هذه الكلمة يا إخوان ليست هي زيدا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما القرآن يقول لك إيه؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض فأتوا حرثكم أن شئتم وفي بضع أحدكم. يبقى تنبه، وقد أفضى بعضكم إلى بعض فأتوا حرثكم إيه؟ أن شئتم. هن لباس لكم وإيه؟ وأنتم لباس لهن. وفي بضع أحدكم إيه؟ طرق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اضطر أن يقول لها، أن يقول له الكلمة صريحة على الأرضية دون أن يكمل حتى يتأكد. تفهمون إزاي؟ أنا طبعا بارك الله فيك. يعني كما تعلمون أنتم أن هذا الحديث في البخاري. أنا شخصيا يعني اول ما قرات هذا الحديث اعيد العباره ثاني حتى ايه اتثبت لعلني مخطئ في النطق او كذا، لكن هي كما سمعت. طيب وعن سليمان بن مغيرة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امراه من غامض من الاذن فقالت يا رسول الله طهرني. يبقى ماعز طلب ان يطهر، وهذه المرأة الأذلية طلبت أن تطهر هي الأخرى. فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوب إليه. فقالت أراك تريد أن تردني فما ردت ماعز بن مالك؟ قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا. قال أنت؟ قالت نعم. فقال لا حتى تضعي ما في بطنك، روحي أما توضعي تبقي تيجي. قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضع. يعني قال أنا هجيبها وفي نفس الوقت إيه؟ أنا سأقوم بطعامها وشرابها كده. فكفلها رجل من الأنصار حتى وضع. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية. فقال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. ده يدل على عصر الشفقة والرحمة والرافة. أولا ما رضاش يقيم عليها الحد وهي حامل. ثانيا أن ولدت ما رضاش يقيم عليها الحد عشان الولد بده يرضع. هذا يدل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك اتيان المرأة المرة بعد المرة يدل على ايه؟ على شدة مخافتها من الله. واحد اما لما خايفة من الله زنت ليه؟ في هذا الوقت ضعف ايمانها. هو الايمان بيزيد بايه؟ بالطاعة وينقص بايه؟ بالمعصية. والايمان عبارة عن ايه؟ عن ظلة مظلة. فلما تلبست بالزنا رفعت من عليها ايه؟ مظلة الايمان. ولما تابت وانابت ورجعت حصل ايه؟ عادت مظلة الايمان. وكل منا معرض الى ايه؟ معرض الى زيادة الايمان والى نقصان الايمان. فينا حد ما بيعصيش؟ كلنا بنعصي. انا وانت بنعصي وبنذنب وبنعمل سيئات واوزار. ونسال الله ان يغفرنا وان يتوب علينا. اللهم اغفرنا يا رب وتوب علينا. لكن المهم ان الواحد فينا لما يعمل ذنب يعني يبقى عارف ان ده حرام. طب وبعدين يشعر في قلبه بلسعة الذنب. فاذا شعر في قلبه بلسعة الذنب دفعته الى الايه؟ الى التوبة، الى الندم على الفعل والى الاقلاع عنه والى العزم على عدم العودة اليه. وما كان على سكينة ذلك مما لا اخفاكم من شروط التوبة الى اخرها. ايوه. ولذلك قالوا قديما ليس من العيب ان يخطئ الانسان، ولكن العيب ان يتمادى الانسان ايه؟ في خطئه. هو النبي عليه الصلاه والسلام قال كل ابن ادم ايه؟ خطاء. وخير الخطائين ايه؟ التوابون. كلنا نصيب ونخطئ يا اخوان، لكن المهم ان نبادر بالتوبه الى الله عز وجل، مش تخليك على ترتيب انت مخطئ تبقى مخطئ. لا، الانسان يخطئ لكن يبادر بالتوبه. فبارك الله فيك. قال عليه الصلاه والسلام فقام رجل من الانصار فقال الي رضاعه يا نبي الله. قال فرجمها. الولد ده انا ابن واحده فرضعه فرجمها. والحديث ثابت في صحيح مسلم. اقام الحد على المراه المحصنه بالرجل حتى ماتت ثم مات. فان رجع لاقراره ترك. لحديث ابن هزام كان ماعز بن مالك يتيما في حجر ابي فاصاب جاريه من الحي. الحديث الى ان قال فامر به ان يرجم فأخرج به إلى الحرة. الحرة هي المكان المتلبس بالحجارة السوداء. فلما رجم فوجد من الحجارة جزع، يعني الحجارة يعني توجعه، فأراد أن يهرب. فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال هلا تركتموه لعله ان يتوب فيتوب الله عليه. يبقى السؤال الوحيد اقامه الحد تكون باحد امرين. ايه يا اخي الاقرار او ايه؟ الشهود كان يا طارق الشهود يكونون اربعه. طيب بارك الله فيك. واذا اقر على نفسه انه زنى بفلانه حد هو، وان اقر فيها على نفسها حدك والا فلا. يعني لو واحد قال انا زنيت في فلانه يقام عليه الحد هو ولا يقام الحد على فلانه حتى تقر على نفسها او تاتي باربعه شهود او يؤتى باربعه ايه؟ شهود. وعن ابي هريره وزيد بن خالد ان رجلين اختصما يعني ايه؟ تنازعا يعني ايه؟ تشاجرا يعني ايه؟ الشكل اختلفوا مع بعض. تنازعا تخاصما تشاجرا تشاكل. طيب بارك الله فيك. الذي حدث ان رجلين اختصما الى رسول الله فقاضوا عنده عليه الصلاه والسلام، فقال احدهما اقض بيننا بكتاب الله، وقال الاخر وهو افقههما اجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي ان اتكلم. فقال تكلم. قال ان ابني كان عفيفا على هذا. عفيفا اي اجيرا. اي ايه؟ اجيرا. قال مالك والعفيف والاجير فزنى بامرأته. واحد يشتغل عند راجل فزنى بمرأة المعلم بتاعه. زنى بايه؟ بزوجة المعلم بتاعه. زنى بزوجة المعلم بتاعه. اي لا. فما الذي حدث؟ الذي حدث فأخبروني أن على ابن الرجل فاستديت منه بمئة شاه وبجارية. هدفع مئة شاه وجارية وما تجلدوش ابني. ثم إني سألت أهل العلم فأروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. تلزمناش الغنم بتاعتك، ما تلزمناش الجارية بتاعتك، ما تلزمناش، رد عليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. يبقى رسول الله السلام قال له رميز المتشاه يعني رد إليه، والجارية ردت إليه، والذي زنى يجلد ما دام ليس محصن، والمرأة إيه بعت لها عبد الله بن زنيدي قالت آه فرجم. واضح؟ طيب ثبوته بالشهود. قال الله تعالى في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولكم فتكون. طب لو واحد قال له واحد يا ابن الشرموطة ثمانين جلدة، أحيانا الأب يبقى مغفل، بعض الآباء مغفلين فيقول لابنه يا ابن الشرموطة، هذا الأب المغفل ياخذ ثمانين جلدة، هذا الأب المغفل ياخذ ثمانين جلدة. هذا واحد. قلت لكم قبل كده برضك ان احيانا يكونوا اثنين اصدقاء وفي واحد دخل عليهم غريب فعاوز يثبت له ان ده ايه، ان ده صديقه، عاوز يثبت له ده ايه صديقه، اي لا عاوز يثبت له ان هذا صديقه، فيقوم يشتم ايه هذا، يقوم يشتم هذا. فنسأل الله السلامة والنجاة من ذلك. اي لا، على كل حال يا اخوان بارك الله فيكم، هذا كله مخالف شرعا ولا يجوز ولا ينبغي، هذا كله مخالف شرعا ولا يجوز ولا ينبغي. طيب فإذا شهد أربعة رجال من المسلمين الأحرار العدول بأنهم رأوا ذكر فلان، لأنهم رأوا ذكر فلان في فرج فلانة كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر، حد الرجل والمرأة. فإذا شهدا ثلاثة وتخلف الرابع حد الثلاثة، حد القذف للآية الكريمة. ولما جاء عن قتامة بن زهير قال لما كان من شأن أبي بكر والمغيرة الذي كان وذكر الحديث قال فدعا الشهود، قال فدعا الشهود فأشهد أبو بكر، فشهد أبو بكر، أبو بكر ظل هو نفيع بن الحارث، فشهد أبو بكر وشبر بن نعمه وأبو عبد الله نافع. فقال عمر رضي الله عنه حين شهد هؤلاء الثلاثة شق على عمر شأنه، فلما قدم زياد قال إن تشهد إن شاء الله إلا بحق، إن تشهد إن شاء الله إلا بحق. قال زياد أما الزنا فلا أشهد ولا قدر، ولكن قد رأيت أمرا قبيحا. قبيحا يعني إيه؟ يعني رأيت بدع عريانة واحد يقبل وحده، ده أمر قبيح. أما موضوع الزنا لابد أن أرى يعني الفرج يخرج منين؟ من الفرج، أمر صعب. قال عمر الله أكبر حدوهم، فجلدوهم. قال فقال أبو بكر بعدما ضربه أشهد أنه زان، فهم عمر رضي الله عنه أن يعيد عليه الجلد. يعني هم كم واحد أخواني؟ ثلاثة. قالوا أن فلان زنى بفلان، إيش فيه؟ اللهم اهديه، اللهم اهديهم، اللهم ارفع ما بهم من شقاق وبلاء، صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. فخلاصه القول يا اخوان، فبارك الله فيك، شق ايه عليهم. فلما شق عليهم واعترفوا بالزنا والعياذ بالله قالوا ان هؤلاء زنوا، اقاموا عليهم الحد. فابو بكر، ابو بكر اللي هو نفيع بن الحارث يعني جلد، ومع انه جلد قال ايه؟ قال والله انه هو ايه؟ زان. فهم عمر ان يعيد عليه ثمانين جلدة هو حد ايه اخر، اشهد انه زان. فهم عمر رضي الله عنه ان يعيد عليه الجلد، فنهاه علي رضي الله عنه وقال ان جلدته فرض صاحبك فتركه ولم يزل. طيب حكم من اتى ذات محرم، ومن زنى بذات محرم فحده قتل، محصنا كان غير محصن. يعني لو واحد زنى في بنته، واحد زنى في بنته ده حده ايه؟ القتل. اتجوز ولا ما اتجوزش؟ ده ابعد عنك بره بره فوق. زنى ببنته او بعمته او بخالته او بحماته اللي هي والدة امه، هذا فوق، نسأل الله العافية، فوق، نسأل الله العافية، هذا يقتل حتى ولو كان لم يثبت له زواج. طب يقتل من مين يا فندم؟ من ولي امر المسلمين. طيب، واذا تزوجها قتل زمانه، واذا تزوجها قتل زمانه، يعني لو تزوج عمته، خالته، حماته، بنته، اخته، في الحالة دي يعني يفرغ بينهما ويؤخذ ايه؟ ماله ويقتل والعياذ بالله. وعن البراء قال: لقيت عمي ومعه الراية فقل اين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امرأة ابيه. الى رجل تزوج ايه؟ امرأة ابوه محرم عليك تحريم ايه؟ مؤبد. اي نعم. فتزوج امرأة ابيه بعده ان اضرب عنقه واخذ ماله. انا ارسلت من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام اولا لاخذ ماله، ثانيا لاضرب عنقه. اي نعم. طيب، حكم من اتى بهيمة، حكم من اتى بهيمة، يعني والعياذ بالله زنى في معزة او في حمارة او في بقرة او جاموسة او ما شاكل ذلك. اي نعم. وهل يوجد هذا؟ نعم يوجد، نسأل الله. في اهل خفة واهل دناءة واهل حقارة كثيرين، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله ان يطهرهم البلاد والعباد. اي نعم. حكم من اتى بهيمة. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. الله. طب البهيمة ذنبها ايه؟ عشان مثلا لو فعل في حمارة، حمارة تقول الناس تقول ايه؟ هذه حمارة فلان، هذه كلبة فلان، هذه جاموسة فلان، فتذكر الناس بتلك الكبيرة، يبقى العمل ايه؟ ده يقتل وده يقتل، حتى البهيمة؟ ايوه حتى البهيمة. طب لما يقتل البهيمة يدفعوا حقها لصاحب البهيمة؟ اي لا. حمار الله يعزك، حمار مثلا يعمل له 1500 جنيه، يعمل له 1500 مثلا يعني، طب ذنبه ايه الراجل؟ حمارة. فيدفع له ايه؟ ثمن هذه الحمارة مثلا او جاموس او مكان على شاكلة ذلك. على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. حد عمل قوم لوط، عمل قوم لوط ان ياتي الذكر الذكر، واذا اولج رجل في دبر رجل اخر فحدهما القتل، محصنين كانا او غير محصنين. طبعا هذا في بعض البلدان للاسف الشديد، كل اسى واسى موجود، ياتي الذكر الذكر. والمشكله ان الذي يعمل به عمل قوم لوط قد يدفع اموالا ليغري الشاب الذي امامه ليقوم بهذه الجريمه النكراء والعياذ بالله، نسال الله ان يفطرنا. اذا اولد رجل في ظلم رجل اخر فحدهما القتل، محصنين كان او غير محصنين. وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فاقتلوا الفاعل والمفعول به، لكن مش انا وانت، اللي يقتل مين؟ ولي امر المسلمين. حد القذف، القذف يا اخوان هو الرمي بالزنا. واحد يقول لواحد زي في السوق، زي الجماعه اللي في السوق يقول له يا ابن الزنية دي 80 جنيه. كم تقال في السوق دي؟ مرات، عشرات المرات. جماعه السواقين دول، السواق دول معظم السائقين. الحرمه اللي في البيت لا مش مرافق. وموضوع بقى قذف محصنات عليه انطار، انطار من الجلد، على ان كل كلمه واحد فات قدامه، واحد فرمه مره واحده، يا ابن الزنيه، يا ابن الشرموطه، الى غير ذلك من هذه الالفاظ القبيحه والعياذ بالله. ففضلا بقى على سب الدين اللي هو يخرج صاحبه عن مله الاسلام بالمره والعياذ بالله. كذلك ايضا بعض الجزارين، بعض اللي بيبيعوا طماطم وبطاطس وكذا الخضار وبعض الفكاهيه، تجد هذا بالكوه اللي هو ايه؟ اللي هو سب الدين والطلاق، وكذلك ايضا يا ابن الزانيه وقتل المحصنات واشياء. طيب، وبعض الاباء يظن ان هو لو قال لابنه يا ابن الزانيه لا شيء عليه، لا، عليه 80 جلد يا اخوان، بارك الله فيك. طيب ثم ماذا؟ يبقى القذف هو الرمي بالزنا بان يقول يا زان او غير ذلك من الالفاظ التي يفهم منها رمي غيره بالزنا. حكمه هذه كبيره من الكبائر. قال الله تعالى: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. وما دام جت كلمه لعنوا يبقى معناها انها كبيره ايه؟ من الكبائر كما تعلمون انتم. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات المدمرات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. الشرك بالله ان تجعل لله ندا هو ايه؟ خلقه، او تذبح لغير الله، او تنذر لغير الله، او تستغيث بغير الله، او تطوف حول الاضرحه، او تحلف بغير الله، ما شاكل ذلك. طيب والسحر. السحر تروح لواحد مجرم ساحر ياخد منك القطر، القطر، او يعمل لك مش عارف حجاب. كل هؤلاء مجرمين، يجب على ولي الامر ان يقطع رقابهم في ميدان العام. والمشكله ان بعض المتمثلين يذهبون الى هؤلاء الكلاب من الادميين من العرافين والكهنه والمنجمين. هذا لو صلى وصام هو كلب مجرم عراف، حتى ولو صلى وصام الا ان يبادر بالتوبه الى الله. مما بعض الجهلاء يقول لك ايه؟ يقول لك انا بعمل بالخير. الخير يعني ايه؟ يعني مثلا الراجل مش شاكل مع مراته يقوم يعمل بالحب بين الزوج وزوجته. هذا سحر وذاك سحر. طب التفريق اسمه ايه؟ اسمه صرف. طب التجميع اسمه ايه؟ عطف. والصرف والعطف كل منهما من السحر، والسحر ناقضه من نواقض الشهادتين. يقول لك انت عمك الشيخ فلان فبيعمل بالخير. الخير يعني ايه؟ يحبب واحد في وحده، واحده في واحد، راجل في مراته، كلام من الكلام. هذا اسمه عطف، والعطف من السحر. واما التفريق اسمه صرف، والصرف والعطف كل منهما من السحر، والسحر ناقضة من نواقض الشهادتين. والسحر ناقضة من نواقض ايه؟ الشهادة. اصحى علم مراتك واعرف مراتك راحة فين وجاية منين، لانك انت في الان بتطربشك وبتقرقصك في الدار وتقوم راحة للعراف ان كان هنا او في بلد تانية، وانت قاعد زي البشر، تملى في الغيط او في الدار وهي مقرقصاك وانت ما انتش عارف تدير بيتك ازاي. ثم تتهم نفسك بالرجولة بعد ذلك، وتقعد توجع في دماغنا وتقرف فينا. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ثم ماذا؟ وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق. قتل النفس لا يجوز لك أن تقتل نفس مسلمة ولا معاهد. المعاهد ده كافر، لكن معاهد. ولا ذمي، الذمي ده كافر. ولا مستأمن، ده كافر. لكن الذمي هو اليهودي او النصران الذي يعيش في بلاد المسلمين ويدفع الجزية. طب المستأمن الذي امنه ولي الامر بدخول البلاد كالسياح. والمعاهد الذي بيننا وبينه المعاهدة الا يتعدى احدنا على الاخر. كل هؤلاء كفر، ومع انهم كفر ان كان ذمي او مستأمن او معاهد هو حرام الدم والمال، لا يجوز ان يتعدى عليه فيقتل، ولا يجوز ان يسلب ايه؟ ماله. واكل الربا، اكل الربا نسال الله العفو والعافيه كشان البنوك القائمه. واكل مال اليتيم، اليتيم هو الذي مات ابوه وهو دون الحلم. والله تعالى قال: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا فسيصلون طريقا. والتولي يوم الزحف اي يوم الجهاد يفر. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات اي يرميهن بالزنا. والله تعالى قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. وفي هذا القدر كفاية، حتى أتشرف بلقاء حضراتكم الأكارم في مغرب الاثنين القادم إن شاء الله تعالى، نلتقي مع اللعان. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة. وفي هذا القدر كفاية، وصلي اللهم وسلم وبارك على بشير نبينا محمد وإلى أذان الأشياء.